بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا وقبولا. نقرأ في هذه الليلة في المنظومة الفارضية في علم الفرائض والمواريث لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي المتوفى سنة 981 للهجرة. قد سبق في الدرس الماضي أن أخذنا باب الحساب، وقلنا بأن الفروض المقدرة في كتاب الله 6، هي النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان. قلنا بأن الأصول المتفق عليها 7، هي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. وعلم الفرائض قائم على ركنين أساسيين، هما فقه المواريث وحساب المواريث. فقد يعرف المرء بأن للزوج النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة المتوفاة، وله الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة المتوفاة، لكنه لا يستطيع أن يقسم وأن يحسب، فهذا عنده نقص، عنده نقص. ونحن الآن في الشق الثاني من المواريث والركن الثاني منها، وهو الحساب. وحتى يتضح المقال، عندنا هذه المسألة 3 زوجات وابن للزوجات الثلاث الثمن، وللابن الباقي تعصيبا 8، وما في هنا، نأخذ 8 نجعلها هنا، ثمن 8 1 والباقي 7 من 8. فهذه مسألة من مسائل الفرائض التي تحل، والمسائل تنقسم إلى قسمين: مسائل لا تحتاج إلى تصحيح منقسمة، ومسائل تحتاج إلى تصحيح لأنها منكسرة وغير منقسمة. فمثلا هذه المسألة 3 زوجات، أخذنا 1، هذه منكسرة، هذه منكسرة، لكن هنا ليس منكسرا، فعندنا إشكالية هنا، كيف نعطي 1 للـ3 زوجات؟ عندنا طريقة في الفرائض سنأخذها إن شاء الله في النسب 4. نأخذ مثالا على مسألة منقسمة، عندنا نفس هذه المسألة فيها زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، للزوجة 1 من 8 والباقي للابن. هذه مسألة منكسرة ولا غير منكسرة؟ غير منكسرة، غير منكسرة، لأن الزوجة أخذت 1 والابن أخذ 7. لو أن هذا الميت الذي مات وهو الزوج ترك 800 دينار، كم ثمن 800؟ 100، صح؟ وكم 7 × 8 = 800؟ 700. فللزوجة 100 دينار من 800 وللابن 700، وليس هناك انكسار، المسألة مصححة جاهزة، لكن الإشكال إذا وجد انكسار، لذلك نحتاج إلى معرفة كيف نصحح المسائل والنسب 4. قال رحمه الله: النسب 4 بالأكثر اكتفوا مع التداخل كما اكتفوا بواحد التماثل تباينا بضرب ذا في ذا وفيه توافق في كامل وفق يفيه. لا بد من تقديم مقدمة قبل الكلام على ما ذكره الناظم رحمه الله، وهي هذه المقدمة، أن الأعداد إما أن تتماثل يعني فيما بينها، عندنا مثلا اثنان واثنان، هذه ايش بينها؟ تماثل، بينها تماثل. وعندنا اثنين واربعة، لاحظ ان الاربعة تقسم على الاثنين فتذهب الاثنين، يعني يكون الناتج رقم صحيح. هذا يسمى تداخل، هذا اسمه ايش؟ تماثل. هذا اسمه ايش؟ تداخل. تداخل لان العدد الكبير ينقسم على الصغير بلا كسر. عندنا الان الستة والأربعة، في بينها قاسم مشترك ينقسمان عليه بلا كسر وهو الاثنان، هذا اسمه توافق. إذا انقسم على عدد خارجي بلا كسر في كليهما اسمه توافق. الستة والأربعة ينقسمان على الاثنان. طب اثنين وثلاثة هل بينهم تماثل؟ لا. هل بينهم تداخل؟ لا. هل بينهم توافق؟ لا، اسمه تباين. هذه هي النسب الأربعة التي نحتاجها في الفرائض، التماثل والتداخل أو التناسب بسموه تناسب والتوافق والتباين. طيب هذه لابد أن تحفظ، وهذه مهمة جدا في باب الفرائض. ذكرها هنا رحمه الله فقال بالأكثر اكتفوا مع التداخل، سنأخذ بالأمثلة. بالأكثر اكتفوا مع التداخل، يعني عند حصول انكسار اكتفوا بالأكثر يعني بالأربعة. بالأكثر اكتفوا مع التداخل كما اكتفوا بواحد التماثل، في التماثل اكتفوا بواحد، كلاهما واحد، هذا أو هذا. قال تباينا بضرب ذا في ذا، تباين نضرب هذا في هذا كم بصيروا؟ ستة. قال وفي توافق في كامل وفق يفي، في التوافق ماذا تصنع؟ تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، يعني توافقوا على الاثنين، تقول أربعة على اثنين ضرب ستة كم يساوي؟ أربعة اثنين اثنين ضرب ستة اتناش، أو العكس ستة على اثنين هذا ضرب أربعة كم يساوي؟ اتناش أيضا، ستة على اثنين ثلاثة ضرب أربعة اتناش. هذه طريقة معرفة ماذا نصنع مع المتماثلين والمتداخلين أو المتناسبين والمتوافقين والمتباينين. ففي التماثل نأخذ أحدهما، وفي التداخل والتناسب نأخذ الأكبر منهما، وفي التوافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، نضرب نقسم أحدهما على العدد الذي انقسم عليه بلا كسر ضرب العدد الآخر، نتيجة واحدة في كليهما. وفي التباين نضرب هذا بهذا. لذلك قال بالأكثر اكتفوا مع التداخل كما اكتفوا بواحد التماثل تباينا بضرب ذا في ذا، وفي توافق في كامل وفق يفيه. أنا أظن هذا يعني واضح، ما فيه إشكال. الآن بعد ما عرفنا التماثل والتداخل أو التناسب والتوافق والتباين، عندنا الانكسار إما أن يكون على صنف واحد أو على أكثر من صنف. كيف يعني هذا؟ بالمثال يتضح المقال. إما أن يكون الانكسار على صنف واحد أو على أكثر من صنف. الانكسار على صنف واحد كثلاث زوجات وابن، كثلاث زوجات وابن. أنا هذه المسألة حللتها قبل قليل، أي ثلاث زوجات وابن. ماذا نصنع عن الحل؟ نجعل كالسلم هنا الثمن. أصل المسألة من ثمانية، هذا يسمى أصل المسألة، وهذا له الباقي تعصيبا. الحق الفرائض بأهلها، صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه لها الثمن، ثمن الثمانية واحد، هذا له الباقي سبعة أثمان. عندنا انكسار على كم صنف؟ على صنف واحد، هنا الانكسار في الزوجة ثلاث واحد، لابد أن يكون هناك انكسار فتحتاج إلى تصحيح. انكسار على أكثر من صنف، لو كان هنا ابنان كم لهم؟ سبعة، ابنين في سبعة في انكسار، إذن صار على أكثر من صنف. فنحتاج أن نعرف كيف نصحح المسائل إذا كان الانكسار على صنف واحد أو إذا كان على أكثر من صنف. بدأ بالكلام على الانكسار على صنف واحد فقال إن وقع الكسر على جنس ولا وفق له مع السهام حصل فاضربه فيها أو بعولها متى تعل، وإن وفق هنا قد ثبت فاضربه فيما مر، ثم إن أثر كسر على جنسين أو أعلى نظر. بدأ بذكر الانكسار على صنف واحد. ماذا قال لك في هذا الانكسار وهو على جنس واحد أو على صنف واحد؟ إن وقع الكسر على جنس ولا وفق له مع السهام حصله. إذا حصل الانكسار على صنف، انظر إلى الرؤوس، هذه تسمى الرؤوس، وانظر إلى نصيب هذه الرؤوس سهامها، الثلاثة والواحد إيش بينها؟ توافق ولا طبعا ولا تماثل؟ إذا في تماثل خلاص ما في انكسار أصلا، ما في انكسار. ننظر نظرين، هذا بسمون النظر الأفقي، بين الرؤوس وبين نصيب هؤلاء الزوجات، ننظر نظرين، إما تباين أو توافق. الآن الثلاثة والواحد بينها تباين ولا توافق؟ تباين. أحسنت. هو قال هنا إن وقع الكسر على جنس ولا وفق له، يعني ولا وفق له يعني في تباين مع السهام حصل، ما في وفق مع سهامهم اللي هو الواحد هنا حصل، فاضربه فيها. ماذا تصنع؟ تأخذ الثلاثة اللي بينها وبين الواحد تباين، تضربها هنا بالثمانية، تمام؟ اضرب الآن ثمانية بالثلاثة 24، واحد بثلاثة 7 بثلاثة كم داخل؟ 24 فوق 24. هل هنا انكسار؟ لا، صارت ثلاث زوجات لهن 3 من 24، ابن له 21 من 24، فذهب الانكسار وانحل الانكسار. إذن هذا إذا كان الانكسار على جنس واحد. ننظر إذا كان هناك تباين، نأخذ الرؤوس جميعا فنضربها بالأعلى. طب لو كان هناك توافق، كيف توافق؟ نأخذ مثالا على التوافق الآن، نأخذ مثالا على التوافق. قال مثال على التوافق، نعم، عندنا زوج وأم وست أخوات شقيقات. خلنا نحل المسألة أول. الزوج كم له؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، تمام؟ الأم لها السدس لوجود الجمع من الأخوات، ست أخوات شقيقات، والأخوات الشقيقات كم؟ الثلثين. طيب لهن الثلثان، بس احنا لا مناش اخوات، خليها اخوة اشقاء، مش اخوات، اخوة اشقاء، يعني لهم كم الباقي؟ في خطأ في الكتاب هنا، لا بأس، اخوة. طيب صار عندنا ست اخوة اشقاء لهم الباقي، تمام؟ الزوج الان نصف سدس، ما أصل المسألة؟ في النصف السدس أصل المسألة ستة، لأنه الستة تنقسم على اثنين بلا كسر. طيب نصف الستة كم؟ سدس الستة واحد، كم الباقي للإخوة الأشقاء؟ اثنين، تمام؟ في انكسار مع الزوج؟ لا، أخذ ثلاثة من ستة. في الأم في انكسار؟ لا. في انكسار هنا؟ فيه، ستة اللي هم اثنين في انكسار. طب ستة واثنين إيش بينهم؟ توافق. كيف نحلها؟ الآن بقول لك. قال طبعا هنا قبل ذلك بالنسبة للتباين، إذا كان في عول فوق نضرب بالعول، وكذلك في الوفق إذا في عول نضرب بالعول. سنأخذ مثالا على العول بعد قليل. قال وإن وفق هنا قد ثبت، ثبت الوفق ستة واثنين، ست إخوة أشقاء هنا ستة واثنين في وفق، ماذا نصنع؟ فاضربه فيما مر، ثم إن أثر كسر، فاضربه فيما مرة، يعني ماذا نصنع؟ ستة على الاثنين كم يساوي؟ ثلاثة. نضرب الثلاثة فوق، نأخذ وفق الستة اللي هو على العدد اللي في الداخل يساوي كم؟ ثلاثة. اضرب ستة بثلاثة 18 3 بثلاثة 9 1 بثلاثة 3 2 بثلاثة 6 ذهب الانكسار. فإذا في التباين نأخذ الرؤوس فقط، في الوفق في التوافق الرؤوس نقسمها على السهام والنتيجة نضربها في الأصل ثم نضرب هذا الذي أخذناه اللي هو جزء السهم نضربه لنخرج الجامعة الأخيرة المصححة 6 ضرب 3 18 3 بثلاثة 9 1 بثلاثة 1 بثلاثة 3 2 بثلاثة 6 ماشي. هذا بالنسبة للانكسار على جنس وعلى أكثر من جنس. طيب نأخذ على جنس بالوفق وبالتباين، نأخذ مثال على العول. يعني إذا حصل عول حتى تتضح المسألة نأخذ مثال على العول، مثلا زوج وثلاث أخوات شقيقات. لاحظ الزوج كم له؟ النصف، والأخوات الثلثان، اثنين وثلاث اللي تحت ستة، القاسم المشترك الأصغر بينهما، نصف الستة ثلاثة، ثلثي الستة أربعة. إيش حصل؟ أربعة وثلاثة عول سبعة، صارت تلغي الستة. الآن في انكسار، الزوج أخذ ثلاثة، الثلاث أخوات أخذن أربعة، في عول في انكسار. الآن الثلاثة والأربعة إيش بينهم؟ تباين. ماذا نصنع؟ نأخذ الثلاثة نضربها بالسبعة، نضربها بالعول مش بالستة، بالسبعة. سبعة بثلاثة 21، ثلاثة بثلاثة 9، أربعة بثلاثة 12 وتسعة 21، هكذا. لذلك إيش قال هنا رحمه الله؟ قال إن وقع الكسر على جنس ولا وفق له مع استهام حصل، يعني فيه تباين، فاضربه فيها، يعني في أصل المسألة، أو بعولها أو بالعول كما فعلنا. متى تعول؟ إذا عالت. وإن وفق هنا قد ثبت فاضربه فيما مرة، إذا حصل وفق يعني كما صنعنا. ثم إن أثر كسر على جنسين أو أعلى نظر. الآن إذا حصل الكسر على أكثر من جنس، إحنا هنا كنا نقول الكسر على جنس واحد، الآن قد يكون الكسر على أكثر من جنس، قد يكون الكسر الانكسار على أكثر من جنس. ماذا نصنع إذا حصل الانكسار على أكثر من جنس؟ طبعا الانكسار قد يكون على جنسين، على ثلاثة أجناس، قد يكون على أربعة أجناس، يعني قد يقع على هذا وعلى هذا وعلى هذا. فإن حصل الانكسار على أكثر من جنس ماذا قال؟ قال ثم إن أثر كسر على جنسين أو أعلى نظر، ننظر في الرؤوس مع سهامها، ننظر في الرؤوس مع السهام، الرؤوس هذه العدد مع السهام، يعني ننظر النظر الأفقي. فإن عدم وفق وفي الرؤوس تماثل علم أو غيره، واحكم بما له وما حصلته بجزء سهم وسمة إلى آخره. يعني خلني أقرأ الأبيات أولا حتى يعني لا أريد لا أقرأها ثم يفوتنا أن نقرأها. قال في الرؤوس مع سهامها فإن عدم وفق وفي الرؤوس تماثل علم أو غيره، واحكم بما له وما حصلته بجزء سهم وسمة. هو قال بماله كأنها بماله، والله أعلم أنها كأنها بماله، هذا الذي يظهر لي وتراجع. قال أو غيره، واحكم بما له وما حصلته بجزء سهم وسمة، يضرب فيما مر، والوفق متى بين رؤوس وسهام ثبت، رجعت عدا طبقه، وما رجع تنظر فيه كيف ما الحال وقع، فإن تجد تماثلا قد اتضح أو غيره فاحكم له بالمصطلح، وإن ترى الوفق ضربا في الكامل وسمي جزء السهم ما في الحاصل، واضربه فيها أو بعولها كما فعلت قبل في الذي تقدم. الآن نحن نتحدث عن الانكسار على أكثر من صنف، ننظر النظر الأفقي هذا، يعني نأخذ الآن أمثلة على هذا الانكسار على أكثر من صنف حتى تتضح المسائل، لأنه المسائل هذه تحتاج إلى حل ولا تفهم إلا عن طريق الحل. مثلا لو أخذنا أخوان لأم وأربع أعمام، أخوان لأم وأربع أعمام، كم للأخوين لأم؟ الثلث، والأربع أعمام الباقي. طيب عندنا ثلث والباقي، أصل المسألة ثلاثة، واحد اثنين، تمام. الآن بين الأخوين واحد تباين والأربعة توافق، صح؟ طيب ماذا نصنع هنا؟ عندنا الآن أخوين لأم وأربعة أمام، هذول اثنين، يعني خلنا نشيل أنصباءهم، عندنا اثنان واثنين بينها توافق، أربعة واثنين بينها توافق، كم يعني؟ عندما أخذنا في الوقت أربعة على اثنين يساوي اثنين، اثنين. وقلنا قبل في بداية المحاضرة الدرس قلنا إذا في تماثل شو بنسوي؟ بنأخذ إيش؟ أحدهما. إذا بنأخذ هنا اثنين، إذا ننظر نظر أفقي ثم ننظر نظر عمودي، فهنا اثنين اثنين تماثل، وفي التماثل نأخذ أحدهما. ثلاثة باثنين ستة، واحد باثنين اثنين، اثنين باثنين أربعة، راحت أخوين أخذوا اثنين من ستة، والأربعة أمام أخذوا أربعة من ستة، إذن ذهب الانكسار. هذه هي الطريقة، الطريقة ننظر النظر الأفقي كما سبق ثم ننظر النظر العمودي، فإن كان بين هذا تماثل أخذنا أحدها، وإن كان توافق ضربنا الوفق في كامل الآخر، وإن كان التباين ضربنا هذا بذاك، وإذا كان تداخل أخذنا الأكبر. هذه هي الطريقة وهي التي يعني ذكرها هنا. ذاك إيش قال؟ قال ثم إن أثر كسر على جنسين أو أعلى نظر في الروس مع سهامها. لاحظ ننظر في الروس مع السهام، في الروس مع سهامها، فإن عدم وفق، يعني إذا فيش توافق يعني في تباين، وفي الروس تماثل علم أو غيره، يعني في تماثل أو غيره يعني تداخل أو تباين، هنا ماذا نصنع؟ واحكم بما له، يعني بالذي سبق من الاكتفاء بأحد المتماثلين أو أكثر المتداخلين، أو بضرب المتباينين ببعضهما، أو بضرب أحد المتوافقين بكامل الآخر. هذا معنى كلامه. قال وما حصلته بجزء سهم وسمة، اللي بتحصله هذا اللي هو هنا اسمه جزء السهم، يضرب فيما مرة، يضرب فيما مر يعني في الأصل أو في العول، هذا هو المقصود، يضرب في الأصل أو في العول. طيب هو تحدث الآن عن التباين، طب إذا في توافق، يعني هنا توافق نفس الشيء نفس ما سبق، وننظر نظر أفقي ونظر عمودي. نأخذ مثال على يعني على ذلك، هو احنا ذكرنا مثال على التوافق، يعني هنا أربعة أمام وأخذوا اثنين ثم أخذنا الوفق اثنين ونظرنا بين هذه وهذه. ذاك شو قال؟ والوفق متى بين رؤوس وسهام ثبت، أي الوفق بين الرؤوس والسهام ثبت، ماذا نصنع؟ قال رجعت عدا طبقه، بتقسم أربعة على اثنين يساوي اثنين، وما رجع ننظر فيه كيف من حال وقع، اللي برجع هنا يعني بحصل لنا ننظر إليه بالنسب الأربعة، التباين التداخل أو التناسب التوافق أو تماثل تداخل أو تناسب توافق أو تباين. قال فإن تجد تماثلا قد اتضح أو غيره غير التماثل فاحكم له بالمصطلح باللي اصطلحنا عليه وأخذناه، أحد المتماثلين أكبر المتداخلين وفق أحدهما ضرب كامل الآخر ضرب المتباينين ببعضهما. قال وإن ترى الوفق ضربا في الكامل، هذا عند الكلام على الوفق، وسمي جزء السهم ما في الحاصل، هذا يسمى جزء السهم. قال واضربه فيها أو بعولها، نضرب هذا في الأصل أو في العول كما فعلت قبل في الذي تقدمه، كما فعلت في الذي تقدم. طب نأخذ أمثلة الآن حتى يعني تتضح الصورة أكثر وأكثر. الآن مثلا نأخذ مثال على يعني هل بسموها الصامتة، على مسألة صماء، صماء يعني كلها تباين، زوجتان زوجتان وثلاث جدات وخمس بنات وعمان، مش عمان الأردن، عمان يعني اثنين عم، يعني تو أنكل. طيب عندنا زوجتان، شوف الآن كيف نحل المسألة، الزوجتان كم لهم؟ الربع، لعدم وجود الفرع لا في فرع وارث، ثمن إذن لهم ثمن، ثلاث جدات لها السدس لعدم وجود الأم، خمس بنات لهن الثلثان، والعمان لهم الباقي تعصيبا. طب عندنا ثمن وسدس وثلثان، إيش القاسم المشترك بين الثلاثة والستة والثمانية؟ أصغر قاسم مشترك إلى 24، تمام؟ طيب ثمن الأربعة وعشرين كم؟ ثلاثة. إيش العدد نضربه بالثمانية بطلع 24؟ ثلاثة. سدس الأربعة وعشرين 4، ثلثي الأربعة وعشرين 16، كم باقي؟ 16 وأربعة وعشرين وثلاثة 23، بقي واحد. طب ننظر الآن، زوجتان لهم ثلاثة، تباين انكسار، ثلاث جدات 4 انكسار، خمس بنات 16 انكسار، عمان 1 انكسار. إذا عندنا انكسار على كم صنف؟ 4. ولاحظ معي زوجتان ثلاثة تباين، ثلاث جدات 4 تباين، خمس بنات 16 تباين، عمان 1 تباين، كلها تباين. هذا تسمى إيش؟ بمسألة الامتحان، وهي الصماء، تسمى بالصماء لأنه الفرق الأربعة فيها تباين جميعا. ماذا نصنع في التباين؟ زوجتان ثلاثة نحط اثنين هنا، ثلاث جدات 4 3، نأخذ الرقم اللي هو الرؤوس هذه، خمس بنات 5، عمان نأخذ 2، تمام؟ الآن عندنا 2 و3 و5 و2، شو بينها؟ هل بينها يعني بين الاثنين والاثنين ايش فيه؟ ايش فيه بين الاثنين واثنين؟ تماثل. نحذف احدهم، نأخذ واحد، حذفنا واحد. طيب بين 2 و3 و5 في شيء؟ في شيء ولا ما في؟ ما في تباين، ما في، يعني ليس تماثل وليس توافق وليس تداخل. إذا نضربها ببعضها، 5 في 3 15، ضرب 2 30، نضرب 24 ضرب 30، تمام؟ 24 ضرب 30. الآن اضرب 24 ضرب 30 كم يساوي؟ 720. 3 ضرب 30 90، 4 ضرب 30 كم؟ 120. 16 ضرب 30 480، 1 ضرب 30 30. الآن الزوجتان لهن 90، يعني كل واحدة كم لها؟ 45. الثلاث جدات لهن 120، يعني كل واحدة كم لها؟ 40. الخمس بنات لهن 480، يعني كل واحدة كم لها؟ 96. العمين إلهم 30، كل واحد كم له؟ 15. ذهب الانكسار، ذهب الانكسار، عرفت كيف؟ إذن عند الانكسار على جنس واحد ننظر أفقيا بين الرؤوس وبين السهام. فإذا كان تباين نأخذ الرؤوس نضربها بأصل المسألة أو بالعول، إذا كان هناك توافق نقسم الرؤوس على السهام، والنتيجة نضربها بالأصل أو بالعول. هذا النظر الأفقي إذا كان على جنس واحد. أما إذا كان أكثر من جنس فننظر هذا النظر الأفقي عينه، ثم نجمع هنا هذه الرواجع، ثم ننظر إليها بالنسب الأربع: التماثل، التداخل، التوافق، التباين، وما حصل نضربه بأصل مسألة أو عولها، ثم نخرج الجامعة الأخيرة المصححة. الآن نريد أن نعرف كيف نوزع المال عليهم، يعني ما هي الطريقة لتوزيع المال عليهم. نأخذ مثالا آخر حتى نوزع المال، يعني سنحل مسألة الآن، مسألة تامة كاملة مع توزيع المال على أصحابه، مع توزيع المال على أصحابه. نأخذ مات ميت وترك زوجتان وترك ثلاث إخوة لأم وترك 25 ابن أخ لأبوين، 25 أخ شقيق، ماشي؟ 25 إن شاء الله أبوه ينجب كثيرا. الآن الزوجتان كم لهنا؟ الربع، العدم موجود الفرع الوارث. ثلاث إخوة لأم لهم الثلث، والأعمام لهم الباقي تعصيبا، ربع وثلث 12 أصل المسألة. زوجتان ربع حكم 3، ثلث 12 كم؟ 4. كم الباقي؟ الباقي 5، تمام؟ الميت هذا لما مات، قبل ما أنسى، ترك 0 2 720 دينارا. كم ترك؟ 720. بس هذه تركت 720 دينارا، تركها جهزناه ودفناه وكل شيء، خلص لنا بعد سداد دينه كل شيء 720 دينارا. طيب الآن نيجي، الزوجتان في انكسار ولا ما في انكسار؟ في انكسار. زوجتان ثلاثة، ثلاث إخوة لأم أيضا في انكسار، 25 أخ في انكسار ولا ما فيه انكسار؟ لا ما في. لا 25 أخ أخذوا خمسة، في انكسار، في كسر. ماذا نصنع الآن؟ زوجتان أخذوا ثلاثة، تباين نأخذ الاثنين. ثلاث إخوة لأم أخذوا أربعة، تباين نأخذ الثلاثة. 25 أخ توافق على كم؟ على خمسة. إذن كم؟ 25 على خمسة؟ خمسة. فالآن الرواجع عندنا 2 و3 و5. إيش بينها؟ إيش بينها؟ تباين. أضربها 2 ضرب 3 6 ضرب 5 30. طيب 12 بـ30 360 صح؟ 3 ضرب 30 90، 4 ضرب 30 120، 5 ضرب 30 150. يعني كل زوجة كم لها؟ 45. كل أخ لأم كم له؟ 40. له 40. كل أخ شقيق كم له؟ 6. طب الآن التركة 720، ماذا نصنع؟ شوف ماذا نصنع. 720 تقسيم 360 كم يساوي؟ اقسم هكذا المبلغ على الجامعة الأخيرة، كم يساوي 720 تقسيم 360؟ 2 صح؟ 2. ثم هذا الرقم اضربوا بهم، يعني 90 ضرب 2 45 ضرب 2 90، يعني كل واحد من الزوجات بأخذ 90. 40 ضرب 2 80، كل واحد من الإخوة الأم بأخذ 80. 6 ضرب 2 12، كل واحد من الإخوة الأشقاء بأخذ 12. عرفت كيف؟ فنقسم المبلغ على المسألة ثم نضرب الناتج بنصيب كل وارث، بنصيب كل وارث. بهذا نكون قد حللنا المسألة 100% وأوصلنا الأنصباء إلى أصحابها على مراد الله تبارك وتعالى. طيب أعيد قراءة الأبيات ونختم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: النسب الأربع بالأكثر اكتفوا مع التداخل، كما اكتفوا بواحد التماثل، تباينا بضرب ذا في ذا، وفي توافق في كامل وفق يفي. إن وقع الكسر على جنس ولا وفق له، يعني هناك تباين، ولا وفق له مع السهام حصل فاضربه فيها، أو بعولها متى تعل، وإن وفق هنا قد ثبت فاضربه فيما مر. ثم إن أثر كسر على جنسين أو أعلى نظر، في الروس مع سهامها فإن عدم وفق، وفي الروس تماثل تماثل علم، أو غيره واحكم بما له، واحكم بما له. وما حصلته بجزء سهم وسمة يضرب فيما مر، والوفق متى بين رؤوس وسهام ثبت، رجعت عدا طبقه، وما رجع تنظر فيه كيفما الحال وقع، فإن تجد تماثلا قد اتضح أو غيره فاحكم له بالمصطلح، وإن ترى الوفق ضربا في الكامل وسم جزء السهم ما في الحاصل، واضربه فيها أو بعولها كما فعلت قبل في الذي تقدما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.